بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا المجلس العلمي. بداية أريد أن أنوه وأذكر الإخوة بالنسبة للمسابقة، تم تغيير السؤال الثالث والذي كان عنوانه من هو أمير المدينة الذي أرسل إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة ردك من القبلة للصائم. تم تغيير هذا السؤال بالسؤال التالي، ما حكم من أصبح جنبا في نهار رمضان؟ وهذه المسابقة أو الورقة تسلم قبل صلاة المغرب للإخوة هناك في المكتب. وبداية أرحب بالشيخ إلياس مدني، مرحبا بك شيخنا بيننا. ودون إطالة، عنوان هذه المحاضرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم المدينة يقوم الليل، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا ولكم هذا الاجتماع الطيب وهذا اللقاء المبارك الذي اجتهد فيه الإخوان جزاهم الله خيرا على الجهود المبذولة في هذا النشاط العلمي وهذا الملتقى الطيب، ولو لم يكن فيه إلا سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتعليق عليه لكفى بذلك فائدة وشرفا وفضلا، ولعلنا جميعا نصيب حظا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. فمثل هذه النشاطات تسهم في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إليها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فكلمة شكر وتقدير لابد منها للإخوة الأفاضل على هذا الجهد الطيب. نسأل الله تعالى أن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أما نصيب هذا اليوم من هذه الدورة هو التعليق على أحاديث صلاة الليل وصلاة الوتر التي ساقها إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك في كتابه الموطأ، الذي سمعتم وعرفتم قيمة هذا الكتاب ومنزلته ومنزلة مؤلفه الإمام الجليل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، وما كتبه الله عز وجل لموطئه هذا من القبول والانتشار في أقطار الدنيا. والأحاديث التي سنقف عليها، وإن كانت أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، لذلك نحاول أن نختصر وأن يكون التعليق فقط في المسائل المهمة، وأشياء كثيرة لابد أن نستغني عنها نظرا للوقت. فلذلك سوف نختصر في قضية الإسناد وربما تخريج الأحاديث، وربما كذلك في بعض الإحالات لأهل العلم. كل هذا كما تعلمون يستغرق وقتا، وقد يمنعنا ذلك من إتمام هذه الأحاديث. لذلك سيقرأ الأخ المقدم ثم نعلق إن شاء الله تعالى بما يناسب هذه الأحاديث. نعم. باب ما جاء في صلاة الليل. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. نعم، إذن بوب هنا باب ما جاء في صلاة الليل، ومعلوم أن الله عز وجل فاضل بين الأزمنة وجعل الليل والنهار يتعاقبان ويخلف أحدهما الآخر، وجعل الله عز وجل عملا في كل زمن، كما يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله إلا بالليل. فمن أعمال النهار مثلا الصلوات المفروضة كالظهر والعصر، وكذلك صلاة الضحى والرواتب الخاصة بصلاة الظهر، وكذا الصيام الذي يكون في النهار، ومثله كذلك الأضحية وغيرها من أعمال النهار. وهناك عمل يكون في الليل كصلاة الليل والصلوات المفروضة في الليل، الفجر المغرب العشاء، وكذا يعني الدعاء كذلك مرغب فيه في آخر الليل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. فهذه الصلاة لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ومن خلال هذه الأحاديث سندرك شيئا من فضلها وأجرها، وكذلك أحكامها المهمة التي يحتاجها المسلم، خاصة وهو مقبل على شهر رمضان. وتعلمون أن شهر رمضان يمتاز بأمرين عظيمين، ألا وهو صيام نهاره وقيام ليله بما يسمى بصلاة التراويح. فهذه الصلاة يحتاج المسلم ليتعلم فقهها وكذلك يعرف فضلها وأجرها. وهذا الحديث الأول الذي ساقه الإمام هنا عن عائشة رضي الله عنها، في إسناده قال: عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا. هذه الكلمة عنده رضا، ورضا هو مصدر، بصفه بالمصدر مبالغة، يعني هو رجل مرضي عنده، مرضي عنده. ولا شك أن الوصف بالمصدر يقصد به المبالغة، المبالغة، وهو كثير في القرآن، كقوله عز وجل: قل إن أصبح ماؤكم غورا. فهذا غورا، هذا مصدر، لم يقل الله عز وجل غائرا، لما قال غورا يعني مبالغة في بعده في الأرض وعمقه فيها. وهكذا الأمثلة كثيرة، كقوله سبحانه: بيضاء لذة للشاربين، لم يقل بيضاء لذيذة، إنما قال لذة، يعني جمعت يعني اللذة يعني أعلاها وأكملها. فكذلك الوصف بالمصدر، لما تقول رجل عدل ورجل رضا هذا أبلغ من أن تقول رجل مرضي أو رجل عادل. فلهذا قال: هو عنده رضا، وعنده رضا. وهذا يسميه المحدثون بالتعديل المبهم، التعديل المبهم، كما يقولون: حدثني الثقة. وهذا التعديل المبهم لا يقبله أهل الحديث، كما نقل غير واحد من الأئمة كالشوكاني وابن الصلاح، أن أهل الحديث لا يقبلون هذا التعديل، لأن إبهامه، إبهام هذا الرجل وعدم تسميته، يشعر بالريبة في حقه، وأنه لو كان ثقة لا سماه وبينه. فقالوا: إذا لم يسمى وإن عدله، لكن هذا يكون فيه تردد في حق هذا الرجل، لأنه قد يكون مرضيا عنده وغير مرضي عند غيره، عند غيره. لهذا يختار المحدثون أن هذا التعديل لا يبهم. وبعضهم يفصل كابن كثير، يقول: إن كان هذا المبهم من القرون المفضلة فيقبل حديثه، وإن كان من غير ذلك من غير هذه القرون لا يقبل هذا التعديل المبهم. لكن هذا الذي أبهمه جاءت تسميته في رواية النسائي وغيره، جاء بيانه، وهو الأسود بن يزيد رحمه الله، المتوفى سنة 74 للهجرة. هذا الأسود يعني من ثقات العلماء، حتى وهو من ثقات التابعين كذلك، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ليس بالعراقي أكرم من الأسود، أكرم من الأسود. كان رجلا فاضلا، وكان رأسا في العلم والعمل، بل كل آل الأسود كانوا كذلك، وهم معروفون بالرواية والحديث والزهد والصلاح. فالأسود هذا ابن يزيد، أخوه مثلا عبد الرحمن ابن يزيد، وله ابنه المشهور كذلك عبد الرحمن ابن الأسود، وابن أخيه علقمة بن قيس. والأسود بن يزيد هو خال إبراهيم النخعي رحمه الله. هؤلاء كلهم كانوا رأسا في العلم والعمل، حتى قيل أن آل الأسود كأنهم خلقوا للجنة. فلذلك هذا الإسناد صحيح لأنه سمي في الرواية الأخرى. الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم. هذا يكون على وجهين: إما أن يذهب به النوم، ينوي أن يقوم ثم لا يستيقظ، ثم لا يستيقظ حتى الفجر. والوجه الثاني أنه يستيقظ ولكن لا يستطيع الصلاة، يستيقظ فيكون نومه ثقيلا فلا يصلي ويكمل نومه. فهذا قال: إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة، يعني يكون كأنه صلى، يكتب له أجر المصلي. هذا معنى قوله وكان نومه عليه صدقة، يعني لا يحسب عليه هذا النوم، ويحسب كأنه قام وصلى، ولكن بشرط أن يكون هذا بعذر. أما إذا كان هذا بسبب أمور من بعض أمور الدنيا فلا يدخل في هذا، لما يكون معذورا. وظاهره أنه يكتب له الأجر وإن لم يقضي تلك الصلاة، وإن لم يقضها تلك الصلاة التي فاتته بالليل، وإن لم يقضها يكتب له الأجر. فإن قضاها من النهار يعني يكون الأجر مضاعفا، جمعا بين الأحاديث الواردة في مثل هذا، لأنه جاء في السنة أن من نام عن صلاة الليل ثم قضاها من النهار كأنه صلاها بالليل، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب الله له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فاته صلاة الليل لنوم أو مرض أو وجع يصلي من النهار 12 ركعة. فإذا فعل هذا يعني نام بعذر ثم مع ذلك قضى هذه الصلاة من النهار يكون الأجر مضاعفا. فهذا يبين سعة فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه قد يعطي العبد على نيته ما يعطيه على عمله، لأن هذا شاهد لما هو معروف بأجر النية، بأجر النية الإنسان يؤجر على العمل الذي نواه نية صحيحة وفاته بعذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شاركوكم في الأجر. قال: حبسهم العذر. وشواهده كثيرة، كما يحصل في المرض والسفر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مكان يعمل صحيح مقيمة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعرف بأجر النية، لكن إذا فاته العمل بعذر، أما إذا تعمد ذلك، تعمد تركه، فلا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم، هذا الحديث الثاني كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكثير ما تنقل هذه السنن عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، فيرى زوجاته هذه العبادة وهذه السنن فينقلنها رضي الله عنهن لهذه الأمة. وهذا أحد الحكم في تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام. هنا تحدث رضي الله عنها أنها كانت تعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وهو في الصلاة، ثم إذا أراد أن يسجد تقبض رجليها ليسجد، بعد ذلك تبسطهما إذا رفع من السجود. وجاء في الروايات الصحيحة، لأن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كذلك من طريق مالك ابن أنس رحمه الله، جاء أن سبب تحديثها بهذا ما بلغها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المرأة تقطع الصلاة، أن المرأة تقطع الصلاة، فحدثت بهذا. وفي رواية لما نقل إليها هذا الأمر قالت: بئس ما عدلتمونا به، لأنه الحديث أن المرأة والحمار والكلب الأسود هؤلاء يقطعون الصلاة، فكانت تقول: بئس ما عدلتمونا به، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتهما إلي ثم يسجد. هكذا جاءت رواية البخاري رحمه الله. وقولها غمزني من الغمز، والمقصود هو النخس، يعني ينخسها بيده عليه الصلاة والسلام، فالغمز يطلق على النخس باليد، وقيل هو الأصل فيه، ويطلق على الغمز بالعين كما هو المشهور، ومنه قوله تعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون، فالغمز يكون بهذا وبهذا. والمقصود في الحديث هو الأول، هو النخس باليد، ويطلق الغمز على معان أخرى كما هو معلوم في اللغة. قولها ورجلاي في قبلته، هذا جاء بيانه في رواية البخاري ومسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بين يديه وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، كاعتراض الجنازة، هذه الهيئة التي تبين بها هذه الحالة التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما، هذا ذكر بعض أهل العلم أنه في معنى المرور، في معنى مرور المرأة بين يدي المصلي، لأن بسط الأرجل ثم قبضها هذا يشبه المرور، فجعلوه في معنى المرور، فقالوا: مرور المرأة لا يقطع الصلاة، وهو مذهب مالك والجمهور، وهو مذهب مالك والجمهور، اختاروا هذا أن المرأة لا تقطع الصلاة، وخالفهم أحمد رحمه الله في هذه المسألة، والمشهور عنه أن الذي يقطع خاصة هو الكلب الأسود، وقال المرأة لا تقطع وكذلك الحمار لأدلة، يعني لا نذكرها لأن هذا يحتاج إلى وقت، لكن الجمهور قالوا بأن المرأة لا تقطع، وأجابوا عن حديث مسلم يقطع صلاة المرء يعني المرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا هذا المقصود به القطع هو قطعه عن الخشوع والحضور في الصلاة، وليس المقصود بقطع صلاته بمعنى إبطالها، ولكن هذا فيه نظر كما ذكر الشوكاني رحمه الله أن القطع في الحديث هو البطلان، ونقله عن جماعة من الصحابة قالوا يقطع الصلاة يعني يبطلها إذا مرت بين يديه المرأة يعني بينه وبين سترته، أما وراء سترته فلا يضر هذا، فأجابوا عن هذا بهذا الجواب، فهو جواب ضعيف كما بين أهل العلم، لأنه إذا قلنا المقصود بالقطع القطع عن الخشوع هذا يستوي فيه الرجل والمرأة، ليس كذلك؟ إذا قلت القطع يعني تقطعه عن الخشوع يعني يشتغل بها، فكذلك الرجل إذا مر بين يديه يشتغل به، والحديث خص المرأة، فلذلك كان القطع هو البطلان. وأجابوا كذلك عن هذه المسألة بحديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، قالوا فهذا الحديث ينسخ حديث مسلم، قالوا في الأول قال يقطع المرأة والكلب والحمار، قال ثم نسخ هذا وقال لا يقطع الصلاة شيء، لكن هذا يحتاج إلى أولا إثبات صحة الحديث وإثبات التاريخ، لأن من شروط النسخ العلم بالتاريخ، والحديث يعني تكلموا في إسناده وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ما هو الحديث؟ هو قوله لا يقطع الصلاة شيء، هذا ضعفه أهل العلم، ولهذا اختار المحققون كشيخ الإسلام وابن القيم اختاروا مذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن المرأة والكلب والحمار هؤلاء يقطعون الصلاة، وابن القيم لخص هذه المسألة فقال إن الذي يعارض هذا إما حديث صحيح غير صريح، مثاله حديث عائشة المذكور هنا، يعني قالوا لا نسلم بأن بسطها لرجليها وقبضهما مرة أخرى هو في معنى المرور، قالوا هذا ليس في معنى المرور، بل هو اعتراض بين يدي المصلي، فهذا الحديث صحيح لكنه غير صريح في مرورها فلا يحتج به في هذه المسألة، قال وإما أن يكون صريحا غير صحيح، أشار إلى حديث أبي سعيد الخدري لا يقطع الصلاة شيء، ذكر بأن هذا ضعيف الإسناد، قال فلا تتركوا يعني السنة الواضحة في صحيح مسلم لا تتركوا لمعارض هذا شأنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة نائمة في قبلته، وكان ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها والله أعلم، هكذا قال ابن القيم في زاد المعاد يلخص هذه المسألة، فرق بين أن تقف أمام المصلي وبين أن تمر بين يديه، فالذي يقطع هو المرور ليس اللبث، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تكون معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قولها والبيوت ليس فيها مصابيح، هذا قالته لتشعر بعذرها بأنها كانت تفعل هذا للظلمة وأنها كانت لا تراه، ولهذا كانت تحوجه في كل مرة أن يغمزها حتى يسجد، ولتبين كذلك أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشتغلا بها في الصلاة بحيث كان لا يراها، بحيث أنه كان لا يراها، ولما حدثت بهذا الحديث كان الله قد وسع عليهم وكانت لهم المصابيح، لهذا قالت والبيوت يومئذ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيها مصابيح، أما بعد ذلك فصارت هذه الأشياء عندهم المصابيح وغيرها، لأن الله سبحانه وتعالى وسع عليهم، إذن هذا يشعر بعذرها رضي الله تعالى عنها، وأنها لم تشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته. وفيه كذلك جواز صلاة الرجل أمام زوجته، وبوب عليه البخاري باب التطوع خلف المرأة، أن يتطوع الرجل وأمامه زوجته إذا لم يكن يعني يحصل له فتنة بها، فهذا لا بأس به. كذلك بوب عليه البخاري باب الصلاة على الفراش، يعني على فراش النوم، على فراش النوم يصلي عليه. وجاء في رواية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله، وفي رواية على الفراش الذي ينامان عليه كان يصلي عليه. كذلك هذا من فقه البخاري رحمه الله في هذا الحديث. وفيه فائدة مهمة وهي جواز العمل في الصلاة، وقد بوب البخاري كذلك في صحيح باب العمل في الصلاة. ولا شك أن العمل والحركة في الصلاة على أقسام، على أقسام، بعضهم ذكر 5 أقسام كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. هناك العمل الواجب الذي يترتب عليه إصلاح الصلاة وصحتها، مثاله أن يكون على ثوبه نجاسة مثلا، فيجب أن يزيلها أو أن يخلع هذا الثوب وهو في الصلاة، فهذا العمل واجب لأنه يترتب عليه صحة الصلاة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خلع خفيه وهو في الصلاة. القسم الثاني الحركة المحرمة، وهي التي تنافي الصلاة وتبطلها، الحركة الخارجة عن الصلاة الكثيرة ككثرة المشي أو الأكل والشرب، هذه حركة تنافي الصلاة فهي محرمة. وهناك الحركة المستحبة التي تستحب في الصلاة، مثاله كسد الفرج، أن تكون في الصلاة وتتقدم لسد فرجة، فهذا مرغب فيه، هذا مرغب فيه. كذلك من الحركة المستحبة ما يحصل به تسوية الصفوف، قد تتحرك في الصلاة لتسوي الصف، فهذا مستحب لأنه مرغب فيه. والقسم الرابع الحركة المباحة في الصلاة، وهي الحركة اليسيرة التي لا تنافي الصلاة، مثل ما جاء في هذا الحديث في قولها غمزني، هذا الغمز يسير لا ينافي الصلاة، ومثله الحك، ومثله الإشارة في الصلاة، وهكذا جاءت أدلة على جواز هذا. وأما القسم الخامس هي الحركة المكروهة، وهذا هو الأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة، لأنه الأولى للمسلم أن لا يتحرك في صلاته ويقبل على صلاته ليخشع فيها. فقال الشيخ ابن عثيمين المكروه هو الأصل في حركة الصلاة، كالحركة الغير كثيرة لا تكون كثيرة بحيث تنافي الصلاة، كالذي يعبث بلحيته مثلا أو يعبث بثيابه وهكذا، يعبث بساعته، هذا يكره له في الصلاة، لكنه لا يبطل الصلاة. وفيه الحديث هذا أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وإن كان غير ظاهر في الحديث لكن استدل به بعض أهل العلم. لماذا؟ لأن قولها غمزني يعني أنه مسها، قالوا هذا الغمز يقتضي أنه باشر جسمها، فلو كان مس المرأة ناقضا لما مسها عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الدليل غير ظاهر لكن الذي يدل على هذا أدلة أخرى، مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، وتقصد نفسها رضي الله عنها، فحتى تقبيل الزوجة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضا دل هذا الحديث على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقلله من الدنيا، فإنسان يتصور يعني غرفة يصلي فيها بحيث له مكان يصلي فيه وزوجته بين يديه، يعني غرفة صغيرة جدا متواضعة، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها مصباح، يعني ليس فيها متاع يلفت الأنظار كما جاء في أحاديث كثيرة في مثل هذا المعنى. فهذا يدل على زهد النبي عليه الصلاة والسلام وتقلله من الدنيا. إذن هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة نائمة أمامه. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح الماء في وجهها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هنا حديث عائشة يقول أنه كان يصلي وهي نائمة، في الحديث هذا يقول بأنه للرجل أن يوقظ امرأته لتصلي معه. كيف الجمع بينهما؟ من يجيب؟ كيف يجمع بين الحديثين؟ لأنه ليس هناك تعارض. نعم نعم، صلت قبله، هذا الاحتمال لم أطلع عليه، الله أعلم. نعم قربت. نعم يحتمل هذا، نعم، لكن هناك احتمال أقوى منه ما ذكره أهل العلم. نعم تفضل تفضل. هذا الذي ذكره الأخ، الذي ذكره للعلم أن حديث عائشة يدل على الجواز، على جواز أن يصلي الرجل ومرأته نائمة، والحديث الآخر يدل على الاستحباب، أنه يستحب له أن يوقظها وليس بواجب، وليس بواجب. إذن هذا يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نعم، هذا حديث آخر ساقه هنا وهو متفق عليه، هو في صلاة الرجل الذي يكون قد أصابه النعاس، قد أصابه النعاس. قال: إذا صلى أحد، إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد. إذا نعس من النعاس، وهو أول النوم، هو أول النوم، ويقال له السنة كذلك، يقال له السنة، يقال نعس فهو ماذا يقال؟ ناعس أو نعسان؟ نعسان أو ناعس؟ ناعس هو الأفصح، ونعسان هذا قليل في اللغة، وبعضهم نفاه أصلا. الأفصح أن تقول رجل ناعس وليس نعسان، وإنما تقول على وزن فعلان في السنة، تقول رجل وسنان، رجل وسنان، مثل رجل نعسان. إذن النعاس هو أول النوم، يعني فرق بين النعاس والنوم، لهذا فرق الله سبحانه وتعالى بينهما: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفاهما الله عز وجل عن نفسه، نفاهما الله تعالى عن نفسه. ففي بعض اللغات وهي أو اللهجات لا يفرقون بين النعاس والنوم، لا أدري هنا في الجزائر الموجود أو لا، ربما في المغرب يقول لك أنا راح ننعس، يعني راح أنام، وهذا لا تسعفه اللغة، لأن فرق بين الناعس والنائم. فهنا ذكر النعاس إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يذهب يستغفر فيسب نفسه. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف إذا كان على هذه الحال. في رواية البخاري قال: إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف، يعني ينصرف من الصلاة، هو داخل الصلاة، صابه نعاس ينصرف. قالوا: يحتمل أنه يسلم يخففها يسلم وينصرف، ويحتمل أنه يقطعها مباشرة. هو في الصلاة قائم في الصلاة أصابه نعاس فأصبح لا يدري ما يقول فيقطعها دون أن يكملها، يحتمل هذا وهذا كما ذكر الشراح. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم علة هذا الانصراف، قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يقال فيسب أو فيسب، ماذا ماذا؟ نعم، هو في الحقيقة يجوز الأمرين معا، يجوز فيسب وفيسب. من يخرج لنا هذه اللغات؟ علاش نقولوا فيسب وعلاش نقولوا فيسب؟ كلاهما جائز. فيسب لأنه كيف؟ كيف؟ لا، لأنه معطوف، معطوف على ما قبله، قال يستغفر فيسب. والنصب لماذا؟ لأنه واقع في جواب الفاء، جواب الفاء، وقيل غيره. والمقصود هنا لعله يدعو على نفسه، كما جاء في رواية النسائي قال لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. والمقصود بهذا أنه قد يدعو على نفسه فيصادف ساعة إجابة، أو يحتمل أنه إذا دعا على نفسه سخر منه الشيطان وضحك منه، فلذلك نهي أن يصلي وهو على هذه الحال. والإمام مالك وجماعة من العلماء حملوا هذا الحديث على صلاة الليل، على صلاة الليل خاصة، ولهذا ذكره هنا في صلاة الليل. أما الجمهور فحملوه على العموم بما في ذلك الفريضة، ولو أصابته هذه الحال في صلاة الفريضة ينصرف منها، حمله الجمهور على هذا كما قال ابن حجر. لماذا حملوه على العموم؟ من يستطيع أن يجيب؟ نعم، بالنظر إلى العلة يدخل فيه الفريضة والنافلة، لأنه حتى في الفريضة لعله يحصل له هذا، لعله لا يدري ما يقول. كذلك لأن القاعدة ماذا تقول؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن ورد في صلاة الليل فإنه يحمل على العموم لهذه القاعدة. واستنبط منه العلماء، لكن إذا حملناه على الفريضة يشترط ألا يخرجها عن وقتها. مثلا إنسان أدركته الفريضة وهو ناعس لا يستطيع أن يصلي، تعب شديد مثلا، له أن ينام، هذا عذر، له أن ينام ثم يصليها، لكن بشرط ألا يخرجها عن وقتها. فإذا كان يضيق عليه الوقت أو ليس هناك من يوقظه فيجب أن يصلي الفريضة في وقتها، هذا لابد من هذا القيد. استنبط منه العلماء أن النعاس لا ينقض النوم كما فعل الإمام النسائي رحمه الله في سننه، وكذلك البخاري بوب عليه بمثل هذا، أن النعاس لا ينقض الوضوء، إنما الناقض هو النوم، هو النوم. نعم، نعم، نعم. المهم أن لا يخرجها عن وقتها، هذا شرط، لأنه إذا أخرجها يكون متعمدا، يكون متعمدا يصلي، يأتي بالأركان ويؤدي الفريضة. نعم، إذن فرق العلماء بين وعلى كل حال هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن البعض يقول يجوز له أن يجمع، وهذا له وجه في الحقيقة، له وجه، إذا كان تعب شديد وكان لا يستطيع فله أن يجمع، له أن ينام ثم يجمعها مع الصلاة التي بعدها إذا كان وصل إلى هذه الحال، له أن يجمع كما أفتى به ابن عثيمين وغيره. فالنعاس لا ينقض الوضوء، وعلى هذا حمل العلماء حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا ينامون ويصلون ولا يتوضؤون، ينامون يعني تخفق رؤوسهم بالنوم ويصيبهم النعاس، هذا لا ينقض. أما النوم الثقيل الذي يقطع الإنسان عن شعوره فهذا الذي ينقض الوضوء على الصحيح. ومثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، حتى يعلم ما يقرأ. والأحاديث في مثل هذا كثيرة في مثل هذه السنة، في مثل هذه السنة. فهذا الحديث فيه الحث على الخشوع في الصلاة والحضور فيها وقطع الشواغل عند الدخول في الصلاة، لا ينبغي الإنسان أن يصلي وباله مشغول، فهنا أمره أن ينام لأنه مشغول بهذا النعاس، كما أمره أن يصلي أن لا يصلي بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. وهذا من السنة أن الإنسان إذا دخل في الصلاة يقطع عنه الشواغل حتى يخشع ويحضر في صلاته. نعم. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. نعم، هذا الحديث كما ذكر ابن عبد البر هو حديث منقطع في إسناده، لأنه قال عن إسماعيل ابن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر الصحابي، وهذا انقطاع في الإسناد، لكن مع ذلك الحديث موصول ومشهور في الصحيح، في صحيح البخاري، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من بني أسد، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة لا تنام الليل، وفي رواية تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون من الأعمال، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي رواية قالت: امرأة حسنة الهيئة، وفي رواية لمسلم قال: فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة، وهذه المرأة كما سميت هنا الحولاء بنت تويت القرشية الأسدية، وهي من الصحابة، هي من الصحابيات. وقوله سمع لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها، لا يعني هذا. ما المقصود بقوله سمع امرأة؟ كيف؟ نعم، يعني ذكر له، وهذا ما تبينه رواية البخاري، قال: تذكر من صلاتها، يعني عائشة رضي الله عنها تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة فلانة بأنها تصلي كل الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدها لترك ذلك وأن تصلي ما تطيق، تصلي ما تطيق، وبين العلة، قال: فإن الله لا يمل حتى تملوا. يمل من الملل، تقول: مللته ومللت به، أي وهو من الملالة، وهو من باب، وهو معناه الضجر والسآمة، السآمة يعني سئمت وضجرت من هذا الشيء. والملل هو استثقال الشيء ونفور النفس بعد محبته، تحب شيء ثم تنفر منه وتمل منه ربما لكثرة مباشرتك له. وهذا قد يحصل، وإن كان لا ينبغي أن يحصل في النعم، في باب النعم الإنسان لا يمل نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن النعم لا تسلب حتى تمل، كما ذكر ابن القيم في معنى كلامه. فالإنسان لا يقول مللت من هذا، كما يقول بعض الناس كرهت من هذه الحاجة وهي من نعم الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي هذا. لأن الإنسان ينبغي أن يعرف قدر النعم ولو كانت قليلة. وهذا الحديث اختلف العلماء في تفسير الملل في قوله فإن الله لا يمل، هل الله سبحانه وتعالى يمل؟ اختلفوا فيه على أقوال كثيرة جدا، وهذا الاختلاف راجع لاختلافهم في كلمة حتى، ما معنى حتى؟ فمن قال حتى هذه على بابها، يعني جاءت لانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية، فسر الملل على أو فسره بوجهين. الوجه الأول أي أن الله عز وجل لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله وتزهدوا في ذلك، إذا مللتم سؤاله قطع عنكم فضله. والوجه الثاني أن الله لا يترك الثواب والجزاء ما لم تملوا من العمل، لا يترك ثوابكم إلا إذا مللتم من العمل. وعلى هذا يكون الملل فسر بالترك، لأن الترك سببه الملل، يعني لا تملوا يعني لا تتركوا. لأن لماذا؟ لأن الإنسان إذا مل شيئا تركه، ترك، فهذا من تسمية الشيء بسببه. وقيل حتى بمعنى الواو، يعني لا يمل وتملون، لا يمل الله وأنتم تملون، ففيه نفي الملل عن الله سبحانه وتعالى. ومنهم من فسرها بأنها بمعنى حين، يعني منهم من حمل على هذا أي لا يمل الله حين تملون، لا يصيبه الله عز وجل الملل حين تملون. ومثله قريب منه من فسرها بإن، يعني وإن مللتم لا يمل الله عز وجل. وهكذا ذكر البغوي في شرح السنة وقال الملال لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. وهذا باتفاق في الحقيقة، إذا كان الملل مقصود به التعب والسآمة والنفور هذا لا يوصف به الله عز وجل، لأنه صفة نقص. وشيخنا شيخ محمد علي فركوس حفظه الله ذكر هذه الأقوال، وفي الأخير ذكر قول الشيخ محمد ابن إبراهيم في هذا الحديث، قال هذا من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه، كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر. يعني الله عز وجل كما قال الله يستهزئ بهم، وقالوا يمكرون ويمكر الله، لا يعني أن الله مستهزئ وأن الله ماكر، إنما هذا جاء في مقابلة جزائهم بما عملوه. فقال هذا مثله في قوله هنا لا يمل الله حتى تملوا. فهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المرء نشاطه، يصلي نشاطه. لهذا حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا، فقال لمن هذا؟ قالوا لي زينب رضي الله عنها تصلي، فإذا عجزت تمسكت بالحبل ولا تقطع الصلاة، فأمر بحل الحبل، وقال يصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس أو فتر فليرقد. هذا إرشاد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي الإنسان وهو حاضر في صلاته، وحاضر في صلاته، لا يصلي على هذه الحال على نعاس، لأنه يكون مثل ما يحصل في كما دل عليه قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، نفس الحال. هذا الذي يكون سكران لا يدري ما يقول، كذلك الذي يكون على نعاس قد يعني يدعو على نفسه كما جاء في الحديث السابق. فهذا فيه إرشاد إلى هذه السنة العظيمة. واختلف قول مالك في من يحيي الليل كله، فقال مرة كره ذلك، ومرة رخص فيه، ورجع عن ذلك وقال لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، وذكر هذا عنه ابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك، قال رجع إلى هذا القول، يعني قال لا بأس أن يقوم كل الليل بشرط ألا يضيع صلاة الصبح وألا يصليها وهو ناعس، لا يصليها وهو ناعس، بل يصليها وهو حاضر. إذا كان يؤثر على صلاة الصبح فلا يقوم كل الليل، بل يأخذ بالهدي، يعني يصلي وينام. وبعض أهل العلم زاد وجها آخر قال كذلك بشرط ألا يضر بعمل النهار، بحيث لو صلى كل الليل قد يترك عمل النهار الواجب حتى ينفق على أهله مثلا ويقوم بمصالحه الدنيوية، فإذا كان يترتب عليه هذا لا يصلي كل الليل. وإذا كان هذا في الصلاة فمن باب أولى إحياء الليل في غير الصلاة. نكتفي بهذا في هذا الحديث. نعم تفضل. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا حديث آخر وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخرجه كذلك عبد الرزاق في المصنف، وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح. فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي الليل ثم يوقظ أهله للصلاة ويقرأ عليهم هذه الآية. فكما قال ابن عبد البر فيه أن عمر بن الخطاب لم تشغله أمور الخلافة عن قيام الليل، لأنه كان يحدث له هذا وهو خليفة، لم يشغله أمور المسلمين عن صلاة الليل حرصا على فضل صلاة الليل. وفيه كذلك أن عمر رضي الله عنه لم يكن يكلف أهله ما يقوم به هو لنفسه، فكان يصلي يقوم ثم عند السحر يوقظ أهله، لا يصلون مثل صلاته، وهذا رحمة بهم لأنهم لا يقدرون على ما يقدر عليه هو رضي الله عنه وأرضاه. فكان إذا صلى وكان في ثلث الليل الأخير أيقظ أهله، ويحتمل أنه يوقظهم لصلاة الليل، ويحتمل أنه يوقظهم لصلاة الصبح، يحتمل هذا وهذا. على كل حال كان يمتثل فيهم هذه الآية الكريمة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، سواء كان يوقظهم للنافلة أو للفريضة يمتثل هذا الآية. وهذا فيه دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم، فقه الصحابة يعني يعملون بما دل عليه القرآن الكريم. يقول هنا قال يقول أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، كيف تعرب الصلاة؟ هل نقول الصلاة الصلاة أو الصلاة الصلاة؟ كيف؟ واحد يجاوب. نعم لماذا؟ أو أقيم الصلاة أفضل. وهل يجوز الرفع الصلاة الصلاة؟ يجوز أو لا يجوز؟ ليقول يجوز يقولنا علاش يجوز الصلاة. نعم كيف ذلك؟ يعني تشبهها، صح تشبهها، يجوز الرفع الصلاة على تقدير مثلا حضرت الصلاة، والنصب على ما ذكر الأخ يعني أقيموا الصلاة. ويقرأ هذه الآية في سورة مريم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني هذه الآية فيها إرشاد الوالدين لتعليم الأهل والأولاد الصلاة والحرص على إقامتها. ولما كان هذا فيه مشقة قال واصطبر عليها، يحتاج إلى صبر، إنه بعض الناس يقول لك أنا ما نقدرش نتبع الأولاد ونقول لهم صلوا وكذا، فهذا لابد فيه من الصبر، واصطبر عليها، قال واصطبر ولم يقل واصبر، يعني أبلغ من الصبر. فالإنسان لابد أن يصبر، إذا صبر وجاهد فالله عز وجل يسهل عليه هذا الأمر، حتى تصبح الصلاة محببة للأهل والأولاد، فلا يتركونها ولا يحتاج إلى مراقبتهم. المهم هذا فيه أن من عمل الصالحين القيام بهذا الأمر، أمر الأهل والأولاد بالصلاة. لهذا مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وكان في بيته غلام ولعله ابن عباس، أول ما قال أصلى الغلام عليه الصلاة والسلام، أول ما سأل عن الصلاة أصلى الغلام، يقول أكل الغلام نام الغلام أصلى الغلام. فالرجل يهتم بصلاة أولاده طبعا إذا كانوا يؤمرون بالصلاة. والآية هذه عظيمة، دلت على أن الإنسان ينبغي أن يشتغل بأمر العبادة، ولا يشغله أمر الرزق عن إقامة الصلاة. لهذا قال نحن نرزقك لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالإنسان عليه أن يقدم العبادة على أمر الرزق، ما يقولش العمل عبادة كما يقول كثير من الناس، هو مضيع العبادة ومضيع الصلاة، هذا لا يستقيم. لهذا جاء في القرآن في وصف أهل الإيمان قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. المؤمن لا يلهيه أمر الرزق على الصلاة، المؤمن لا يستيقظ في الصباح الباكر من أجل الرزق، ولا يستيقظ لصلاة الفجر من أجل رازقه وهو الله سبحانه وتعالى، المؤمن لا يفعل هذا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل يعني لم أملأ صدرك غنى ولم ملأت صدرك، ملأت شغلك، ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. هذا الواجب، أن لا يشتغل بالرزق على حساب العبادة كما ترشد إليه هذه الآية. ثم ذكر مالك رحمه الله أثرين من بلاغاته، الأول عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وهذا لم يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مشهور ومحفوظ. هذا الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء، فيكره النوم قبل العشاء، وسبب ذلك لما فيه من تعريضها للضياع وإخراجها عن وقتها أو عن وقتها الفاضل، لهذا كره النوم قبلها. فيستثنى من هذا ما لو أمن إدراك صلاة العشاء، لو كان يأمن على نفسه أنه لا تضيع صلاة العشاء ويحتاج إلى النوم ينام كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، ينام قبل العشاء ويوكل من يوقظه كما جاء عند ابن أبي شيبة. وهذا يتصور في من يحتاج إلى النوم قد تغلبه عينه فيحتاج إلى أن ينام، فينام ولكن يوكل من يوقظه، يوكل أهله مثلا أن يستيقظ لصلاة العشاء. ويكره الحديث بعدها بعد العشاء لما فيه من المخاطرة بصلاة الفجر، تضيع صلاة الفجر، فهذا كان يكره الحديث بعدها. ويستثنى منه ما لو سمر في حاجة، ما لو سمر في حاجة، فهنا جاءت به السنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا سمر إلا لمصل أو مسافر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع بعض أصحابه في حاجة المسلمين، في حاجة المسلمين. لكن مع هذا يعني لابد أن لا يغامر بصلاة الفجر كما هو معلوم. والبلاغ الثاني في هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين، هذا كذلك ذكره بلاغا ولكنه ثابت في الصحيحين، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وسيذكره الإمام مالك بعد هذا، سيذكره بعد هذا. وفي رواية رواها الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إضافة والنهار، وقد صح الشيخ الألباني هذه الزيادة. وقوله مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان ركعتان ركعتان، ومثنى الثانية هي تأكيد الأولى. وقوله مثنى مثنى يحتمل أنه يتشهد عند كل ركعتين، يصلي ركعتين يتشهد ثم ركعتين ثم يسلم، ويحتمل يسلم من كل ركعتين، وهذا الاحتمال هو الأرجح ومذهب الجمهور، لأنه في رواية مسلم قال عقبة ابن حريث لابن عمر قال له ما مثنى مثنى، يعني كيف هذه مثنى مثنى، قال يسلم من كل ركعتين. إذن ابن عمر وهو الراوي فسر الحديث بهذا وهو أدرى بما روى، فقالوا المراد هنا يسلم من كل ركعتين، وسيأتي ذكر هذه المسألة بعد قليل فيما ذكره الإمام مالك رحمه الله في مثل هذا الحديث. إذن هذا الباب ينتهي بهذا الأثر وهذا البلاغ، ثم نسمع ما ذكره الإمام في الباب الذي بعده. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. نعم، هذا إذن الباب في صلاة الوتر، ويقال الوتر والوتر بكسر الواو وفتحها، وكلاهما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، في قراءة والوتر، وكلاهما قراءتان صحيحتان، وإن كان البعض ذكر أن الفتحة أفصح الوتر. والوتر هو الفرد وضده الشفع، وضده الشفع. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن، وناداهم بهذا يا أهل القرآن لأن الوتر يصلي به الإنسان ويقرأ فيه القرآن ويقرأ فيه كلام الله سبحانه وتعالى، لهذا ناداهم بهذا النداء. وجاء كذلك في بعض السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة، وفي زيادة ضعيفة هي خير لكم من حمر النعم، ولكن هذه الزيادة لا تصح. قال إن الله أمدكم بصلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا كذلك هذا الحديث صحيح، لأن هذا وقتها كما سيأتي بين العشاء والفجر، وقتها وقت العشاء، إذا صلى العشاء يدخل وقتها. وسيذكر الإمام هنا جملة من الأحاديث في أحكام هذه الصلاة وكذلك فضلها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. بدأ بحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. وكذلك هذا الحديث في الصحيحين من طريق مالك رحمه الله، لكن هذا الحديث فيه إشكال وهو ذكر الاضطجاع في قولها فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن، هذه رواية مالك رحمه الله ذكر الاضطجاع بعد صلاة الليل، وخالفه الجماعة فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، يعني يصلي الليل ثم ينام ثم يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع بعد ذلك. فأكثر الرواة عن الزهري رحمه الله رووا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ومالك ذكره بعد قيام الليل. وقال شيخ الإسلام: فخطأ العلماء مالكا في هذا، لأن الجماعة أثبت وأحفظ، وهكذا رجحه ابن حجر والبيهقي وغيرهما، أن الاضطجاع يكون بعد ركعتي الفجر وليس بعد صلاة الليل، وسيأتي الكلام على هذا الاضطجاع. وجاء في رواية مسلم أنه قال: يسلم من كل ركعتين، يصلي 11 ركعة، يوتر بواحدة. صفته يصلي ركعتين، يعني 10 ركعات، ثم يوتر بركعة واحدة. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه المداومة على صلاة الليل من دون أن يكون واجبا عليه، لأنه كان واجب ثم نسخ، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يواظب عليه، بل جاء أنه كان يصلي حتى تتشقق رجلاه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وذكرت هنا أنه يصلي 11 ركعة، فهنا ذكرت الغالب على هديه عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، ولكن جاء أنه قد يزيد عليها وقد ينقص، قد يزيد فيصلي 13 ركعة كما سيأتي، وقد ينقص فيصلي 9، يصلي 7 كما جاء عن عائشة كذلك في الأحاديث الصحيحة. فهذا يرجع إلى اختلاف الأوقات، مرة يصلي هكذا ومرة هكذا، إذن هذا ليس فيه تعارض. عائشة حدثت بكل هذه الأحوال، مرة يصلي 11 ومرة 9 ومرة 7 وهكذا، ومرة 13. هذا يحمل التعدد هذا على اختلاف الأوقات، على اختلاف الأوقات كما أوضحه أهل العلم. وله كيفيات كثيرة في صلاة هذه الركعات، كما جاء هنا يسلم من كل ركعتين، وجاءت كيفيات أخرى يطول المقام لذكرها، لكن إنسان يرجع إلى رسالة الشيخ الألباني رحمه الله قيام رمضان، فيها تفصيل هذه الكيفيات بأدلتها، وهي مفيدة جدا، مفيدة لطالب العلم وللمسلم. أما الاضطجاع المذكور كما قلنا أنه بعد الفجر، اختلف العلماء فيه. جاء هنا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يضطجع إذا صلى الفجر، وفي حديث جاء من قوله كما في حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن. فليضطجع، هذا أمر، لكن هل هو للوجوب؟ ليس للوجوب، بل هو للاستحباب، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر، قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الاضطجاع إذا حدث عائشة، فلو كان واجبا ما تركه. إذن هذا فيه رد على أهل الظاهر الذين قالوا بوجوب هذا الاضطجاع، بل قالوا أن من لم يضطجع فصلاته باطلة، وهذا قول لا شك أن فيه بعد، لا شك أن فيه بعد، هي ليست واجبة فضلا على أن تكون شرط في الصلاة. وبعض العلماء قالوا هذا الاضطجاع لا يشرع أصلا، لا يشرع. وهناك القول الوسط أنه مشروع، أنه مشروع. والذين قالوا بأنه مشروع اختلفوا، بعضهم قال يشرع للحاجة، يشرع للحاجة كالراحة مثلا، إذا مثلا قام الليل مثلا يرتاح بهذا الاضطجاع. وبعضهم قال يفعل للفصل بين صلاة النافلة والفريضة، بين صلاة الفجر والصبح يشرع للفصل. قالوا فيتأتى بكل ما يفصل بكلام أو مشي أو اضطجاع أو غيره. وذهب جمع من العلماء إلى أنه سنة مستحب، ومذهب جمع من الصحابة كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ورافع بن خديج وأنس، وقال به الفقهاء السبعة، واختاره الشافعي رحمه الله وهو الراجح كما قال النووي رحمه الله في المجموع، قال المختار أنها سنة لحديث أبي هريرة. والسنة هذه تفعل في البيت وليس في المسجد، من صلى ركعتي الفجر في بيته وأسعفه الوقت صلاها بحيث يصليها في وقتها ويدرك الجماعة له أن يضطجع عملا بهذه السنة. نعم. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن المقبري. أبي المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الحديث الذي ساقه هنا يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في رمضان وفي غيره، فسئلت فقالت ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، يعني صلاته كانت مستوية في جميع السنة على صفة واحدة، ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره، ووصفت صلاته بالطول والحسن، لا تسأل عن طولهن وحسنهن في طولها وحسنها في القيام وفي القراءة وفي الركوع وفي السجود وغير ذلك وغير ذلك. فهذا أخذ به جمع من العلماء أن صلاة الليل لا تزيد على هذا العدد 11 ركعة، هذا حدها الأكثر. وذهب جماهير العلماء إلى جواز الزيادة على ذلك، واستدلوا بحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قالوا مثنى مثنى يعني دون تحديد، تصلي ما تشاء ركعتين ركعتين. قالوا أما حديث عائشة فهو للغالب، الغالب يصلي 11 ركعة. قالوا وكان يزيد كما جاء أنه يصلي 13 كما جاء في بعض الروايات. فالجماهير أخذوا بهذا جمعا بين الأحاديث، وذهب بعض العلماء إلى الترجيح، إلى الترجيح بأن الحد الأكثر لصلاة الليل هو 11 ركعة. وتعلمون أن الشيخ الألباني رحمه الله نصر هذه المسألة نصرا قويا وألف فيها رسالة ورد على من خالفه، وذكر فيها كلاما طويلا، وذكر أثر ابن عمر رضي الله أثر عمر بن الخطاب، وصححه أنه أمر تميما وأبي بن كعب، وهذا لما أحيا سنة التراويح، أمرهما أن يصلي التراويح بالناس 11 ركعة، هذا الأثر صح عنه، فيوافق حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت رواية عن عمر كذلك أن الناس كانوا يصلون في عهد عمر رضي الله عنه في رمضان 20 ركعة 20 ركعة، وهذا الأثر اختلفوا فيه، وهو أثر صحيح كما أوضح الشيخ الألباني رحمه الله، ومع صحته فلا يعارض حديث عائشة لأنه أصح منه، لأن حديث عائشة أصح، يعني هذا الأثر كان الناس يقومون في عهد عمر 20 ركعة، هذا أخذ به الجمهور في أن صلاة الليل لا تحد بعدد. لكن الجواب عنه من أوجه، أولا أن ما جاء عن عائشة أصح منه 11 ركعة، ثانيا أنه ورد عن عمر ما يوافق حديث عائشة، فالأخذ به أولى. كان يأمر أبيا وتميما أن يصلي 11 ركعة. ثالثا أن هذا الأثر ليس فيه أن عمر هو الذي أمرهم، بل قال كان الناس يقومون، وليس فيه أنه أمرهم، إنما الذي أمر به هو 11 ركعة. فلهذه الأوجه اختار هؤلاء أنهم لا يزيدون على 11 ركعة في صلاة التراويح وغيرها، وهذا المعمول به عندنا في البلد، هذه السنة الطيبة أن الناس يعني يعملون بهذا، لا يزيدون على هذا العدد أخذا بهذه السنة. والمسألة فيها كلام لأهل العلم وتحتاج إلى تفصيل، ترجعون إلى ما ألف وما كتب في هذه المسألة حتى يستفيد المسلم ويعرف أقوال أهل العلم في مثل هذه المسائل. ودل هذا الحديث على أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل هو تطويلها وإحسانها، تطويلها وإحسانها. فهذا دليل على مذهب الشافعي أن تطويل الصلاة وتطويل القراءة أفضل من تطويل الركعات أو تكثير الركوع والسجود، وهي مسألة مختلف فيها أيهما أفضل. فالشافعي قال الأفضل أن تطيل القيام، تصلي 11 مثلا وتطيل، وغيره قال الأفضل أن تكثر الركوع والسجود، يعني تخفف في القراءة وتكثر الركعات، وكل له دليله. فالجمهور مثلا استدلوا بأن صلاة الليل مثنى مثنى، واستدلوا بحديث أفضل الصلاة، أو استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أئني على نفسك بكثرة السجود، فقالوا الأفضل أن يكثر السجود، والشافعي استدل بهذا، كان يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، واستدل كذلك بحديث أفضل الصلاة طول القنوت. وإذا نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن قول الشافعي هو الأقرب، لأن هذا الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويل الصلاة ولا يزيد على 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. وقولها يصلي 4 إلى آخره، يعني 4 متصلة بتشهد وسلام واحد، ثم 4 يعني كذلك بتشهد وسلام واحد، 3 يعني يوتر بثلاث كذلك متصلة، هذا ظاهر الحديث بتشهد وسلام واحد. وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام على الفصل والوصل في صلاة الليل، في صلاة الليل كما ذكره الإمام رحمه الله عن ابن عمر. قولها أتنام قبل أن توتر، قالت له هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم ينام ثم يقوم فيصلي مرة أخرى، فاستشكلت كيف تنام وأنت لم توتر، واستدل به بعض أهل العلم على أن النوم قبل الوتر مكروه، لأن عائشة تقرر عندها أن النوم أن الوتر قبل النوم، فلما رأته ينام استشكلت ذلك، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء، أوصى كل واحد منهما ألا ينام قبل أن يوتر. وستأتي هذه المسألة، ستأتي هذه المسألة. فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه في النوم ينام، تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني يشعر بنفسه وهو نائم، فيأمن أن تفوته صلاة الوتر بخلاف غيره، بخلاف غيره. هذا المقصود، المقصود هذا، يعني لما كان قلبه لا ينام فلا يفوته هذه الصلاة، يستيقظ ويصليها. هذا من خصائصه التي يشاركه فيها سائر الأنبياء، أن عيونهم تنام ولا تنام قلوبهم. كذلك من خصائصه في النوم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من خصائصه في النوم؟ نعم. من يذكر لنا بعض الخصائص؟ كيف؟ أن رؤياه وحي، هذا كذلك من خصائصه وخصائص الأنبياء، رؤيا الأنبياء وحي كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك من خصائصه في النوم أن نومه لا ينقض الوضوء. أحسنت. الرجل إذا نام يجب أن يتوضأ على الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتوضأ، لهذا ثبت عنه في الصحيحين أنه نام حتى سمع غطيطه صوته نائم، ثم قام يصلي ولم يتوضأ، لأن نومه لا ينقض لأنه يشعر بنفسه. كذلك من الخصائص ماذا؟ نعم، هذا ليس من الخصائص، هذا سنة، النوم على الشق الأيمن هذا ليس من الخصائص، هذا سنة لكل أحد. من الخصائص نعم الاحتلام، هذا ليس عليه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم. من الخصائص نعم، لا هذا تكلمنا عنه. نعم، أنه إذا أنه لا يوقظ حتى يستيقظ وحده عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الأحاديث الكثيرة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظ حتى يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه، فكانوا لا يوقظونه. هذا إذن من خصائصه أو بعض خصائصه عليه الصلاة والسلام في نومه، ومنها قولها هنا إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أعطيكم سؤال، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر، صح ولا لا؟ في سفر في بعض أسفاره نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وهنا يقول لا ينام قلبي، فكيف فاتته صلاة الفجر؟ هذا تجيبون عنه وتبعثون به إلى كم ديروا أسئلة ورق بشيء بيرهم يطرح الأسئلة كيف؟ نعطيهم قصاصات ورق صغار بشيء هم يكتبون. لا هذا السؤال من يجيب عنه نعطيه جائزة وتعطى أنت. طيب بعدين الجواب أطرح السؤال إن شاء الله تعالى. نعم واصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعة خفيفة. هذا هنا ذكرت أنه يصلي 13 ركعة، والذي قبله ذكرت 11 ركعة، و الركعتان التي زادتهما اللتان زادتهما في هذا الحديث يحتمل أنهما ماذا؟ أنهما ركعتي الفجر، وإن كان هنا قالت ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعة خفيفة، ذكرت 13 وزادت 2 ركعة الفجر، يعني المجموع 15. إذن الركعتان هذان ما هما؟ يحتمل أنهما سنة العشاء، أنهما سنة العشاء يحتمل هذا. والأقوى منه أن هاتان الركعتان هما ركعتان خفيفتان يفتتح بهما صلاة الليل، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. زاد أبو داود قال ثم ليطول بعد ما شاء. إذن هذه سنة تفتتح صلاة ركعتين خفيفتين ليبعث الإنسان النشاط نفسه ويطرد عنه النوم، ثم بعد ذلك يطيل في صلاة الليل مثل ما يشاء كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا الجمع بين الروايات المتعارضة في هذا أو التي ظاهرها التعارض، يعني 13 11 9 ركعات 7 ركعات، هذا يحمل على ماذا؟ نعم يا إخوان، يحمل على اختلاف الأوقات، مرة هذا ومرة هذا. ذكر ابن عبد البر أن قولها هنا ثم يصلي إذا سمع النداء، ثم يصلي إذا سمع النداء، ذكر فائدة مهمة وهي أن النداء بالصبح لا يكون إلا بعد الفجر، يعني إلا بعد دخول الفجر، وهذه مسألة مهمة ذكرها أهل العلم، لأنه قال ثم يصلي بعدما إذا سمع النداء، يعني النداء الأذان لابد أن يكون في وقت الفجر بعد دخول الفجر، ولا يؤذن قبل دخول الوقت كما هو معلوم. نعم. وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم، ذكر هنا في هذا الحديث قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي قصة مشهورة لما بات في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه نام عندها وهي حائض، وهذا فيه أدب ولا شك، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أهله في مثل هذه الليلة. وفي بعض الروايات أن أباه العباس بعثه في بعض حاجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبات عند خالته، ولما بات عندها أراد أن يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل، فخشي أن ينام ويفوته ذلك، ففي بعض الروايات أنه طلب من خالته أن توقظه لذلك، ولكن هنا ذكر أنه استيقظ يعني وحده، فيعني الجمع في ذلك سهل، يعني طلب منها أن توقظه خشية أن يفوته، ثم حصل أن استيقظ وحده رضي الله عنه وأرضاه. وذكر هنا في هذه الرواية أنه استيقظ عند نصف الليل، قريبا من نصف الليل، وفي رواية أنه استيقظ عند ثلث الليل الأخير، ويجمع بينهما بأنه استيقظ مرتين كما ذكر الحافظ، استيقظ في المرة الأولى قرأ فيها الآيات من سورة آل عمران، ولما استيقظ المرة الثانية ماذا؟ توضأ وصلى، وبهذا يجمع بين هذه الروايات. وقوله ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، يعني حرك يده تحريكا يسيرا في أذنه، وإنما صنع ذلك كما جاء في رواية قال إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل، وقيل صنع ذلك لينبهه إلى هيئة الصلاة ليعي ذلك الأمر. وهذا يستفاد منه ما سبق ذكره أن الحركة اليسيرة لا تضر في الصلاة، لأن تحريك اليد على أذن ابن عباس لا شك أنه حركة في الصلاة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مجموع ما صلى 13 ركعة، يعني صلى ركعتين، يعني ذكر هذا 6 مرات يعني 12، ثم أوتر يعني بواحدة، ثم اضطجع، وهذا فيه ذكر الاضطجاع بعد الوتر في هذا الحديث، صح ذكر الاضطجاع بعد الوتر، وفيما سبق ذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وفائدة الاضطجاع هنا بعد الوتر هو أن يتقوى، أن يتقوى لصلاة الصبح، كان يضطجع عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا صلى الليل إما أنه يضطجع، وإن كانت له حاجة إلى أهله أتى أهله، ثم بعد ذلك إن كان على جنابة يغتسل، ثم يتفرغ عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح كما هو معلوم. إذن فائدة الاضطجاع بعد الوتر هو التهيؤ لصلاة الفجر وأخذ الراحة، وأخذ الراحة لذلك. لكن هنا لابد من فائدة في نوم النبي صلى الله عليه وسلم. كان من هديه كما جاء في صحيح مسلم، قال أبو قتادة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هذه فائدة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام كان الوقت إلى الصبح وقت طويل، فهنا قال اضطجع على شقه، يعني يتمكن في نومه ويضع وسادة أو نحوها وينام، لأن الوقت طويل إلى الصبح. وكان إذا نام قال قبيل الصبح لا يتمكن في نومه، قال بسط كفه اليمنى، يعني لا ينام نوما متمكن، لأن الوقت قليل وقصير إلى الفجر، فلو تمكن في نومه لفاته الفجر، فهذا لابد من العمل به. هذا السنة قد يفعله الإنسان هو لا يدري في الحقيقة، قد يفعلها الإنسان، تكون يعني الوقت قريب للصلاة، مثلا الإنسان يتكئ، أنت تقول ستنام والصلاة قريبة، يقول لك راح نتكئ برك. فهذا عمل بهذه السنة خاصة في صلاة الفجر، فالإنسان يراعي إذا كان الوقت قريب للفجر لا يتمكن في نومه حتى لا تفوته صلاة الفجر. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه، نختصر ما فيه على شكل فوائد لأنه الكلام عليه يطول. ففيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كيف كان يصلي صلاة الليل، وهذا ما حرص الصحابة على معرفته. وفيه أنه من السنة بعد الاستيقاظ مسح الوجه باليدين ليذهب عنه النوم ولينشط نفسه، هذا من السنة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه قراءة آيات آل عمران عند الاستيقاظ، كذلك هذا من السنة، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. من السنة إذا استيقظ يقرأ هذه الآيات. وفيه كذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أدبه، فلما علم حرص ابن عباس على معرفة صلاته تركه ينام في بيته ومع زوجته، قال اضطجع في أرض الوسادة واضطجعت في طولها، يعني نام مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يترك هذا الصبي ينام معه في فراشه. وفيه الملاطفة بالصغير ونومه مع أحد محارمه ولو بحضرة زوجها، لأن ابن عباس نام مع خالته وهي من محارمه مع أن زوجها شاهد، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه إذا كان الصبي صغيرا. كذلك فيه فضل ابن عباس وفقهه وحرصه على الخير، لأنه عزم على أن يسهر ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن ينام فأوصى خالته أن توقظه، هذا يدل على فقهه وهو صغير وحرصه على مثل هذه الأمور. وفيه جواز الجماعة في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع ابن عباس، وأخذ منه كذلك صحة صلاة الصبي، على خلاف من يقول أن الصبي يعامل في الصف معاملة العمود، وهذا غير صحيح، بل الصبي يعامل معاملة الإنسان في الصلاة، وهو لا يقطع الصف، وهو لا يقطع الصف، لكن إحضاره للصلاة لا شك أنه يعني حتى يشترط أن لا يشوش على الناس صلاتهم كما يذكر أهل العلم. وفيه الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فصنعت مثله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقتدى بأقواله وكذلك أفعاله عليه الصلاة والسلام يتأسى به في ذلك. وفيه كذلك جواز قراءة القرآن على غير وضوء، لأنه مباشرة بعدما قام واستيقظ قرأ القرآن، وهذا إجماع من أهل العلم، أجمعوا على جوازة أن يقرأ المحدث سواء حدثا أصغر أو أكبر قراءة القرآن، يجوز له ذلك، إنما الخلاف في مس المصحف كما هو معلوم. أيضا فيه القيام على يمين الإمام في صلاة الجماعة إذا كان الجماعة فيها اثنان، فالسنة أن يقوم على يمينه، ولهذا جاء في رواية قال وجئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، وهذه السنة إذا كانوا اثنان المأموم يقف على يمين الإمام كما هو معلوم. وغير ذلك من هذه الفوائد التي يشتمل عليها حديث ابن عباس. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فسطاصه فقام رسول الله أو فسطاطه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فتلك 13 ركعة. هذا لا نكثر الكلام عليه لأنه مثل حديث ابن عباس رضي الله عنه أن فيهما الحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان عليه الصحابة يحرصون على معرفة هذا، يرمقون النبي صلى الله عليه وسلم أو يسألون زوجاته عن صلاته ويتفقهون في ذلك، كانوا يحرصون على مثل هذا الأمر. وقوله فتوسدت عتبته أو فسطاطه، الفسطاط المقصود به هنا الخيمة أو العمود الذي يشد به الخيمة، وذكر أهل العلم أن هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ولم يكن في بيته. لماذا؟ لأنه قال لا أرمقن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى هذا وهو في بيته، لأنه في بيته زوجاته وكيف يرمقه وهو مع زوجاته، فهذا يستبعد أن يفعله الصحابي. قالوا فكان هذا في السفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر وفي الحضر، فعزم على أن يرمق النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم هديه في صلاة الليل. وذكر كيفية صلاته، قال صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، هما ركعتان وصفهما بالطول 3 مرات مبالغة في طولها، مبالغة في طولها، ثم هكذا كل ركعتين أطول من اللتين بعدهما، هذا من السنة كذلك، تطول في الأول ثم تخفف شيئا فشيئا حتى أوتر عليه الصلاة والسلام وصلى 13 ركعة. نعم. نسألهم زيدوا ولا نتوقفوا لأنه ما زالت الأحاديث المقررة، يعني كلكم موافقون هذا الزيادة؟ إذن نحاول أن نضيف ونختصر قدر الإمكان. نعم. باب الأمر بالوتر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث الأول. طبعا في هذا الباب سيذكر مسائل متعلقة بالوتر، مثل حكمه هل هو واجب أو سنة، مثل وقته وأفضل وقته وعدد ركعاته وغير ذلك، نحاول أن نقف عليها باختصار. هذا الحديث كما سبق الإشارة إليه صلاة الليل مثنى مثنى، وسبق لنا شرحه، وذكر فيه أنه يوتر بركعة واحدة. قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ففيه الوتر بركعة، وأن كل ما تقدمها هو شفع. هذا ما دل عليه الحديث، وتقدم الشفع على الوتر هو شرط كمال عند جمع من العلماء، وهو المعتمد عند المالكية. يعني الوتر هو ركعة تتقدمه صلاة قبله، هذه الصلاة يسميها الناس صلاة الشفع، قد تكون ركعتان، أربع، ست، ثمان، عشر. هذه الصلاة هي شرط كمال وليست شرط صحة في الوتر، أي أنه قد يصلي فقط ركعة واحدة، يصلي ركعة واحدة يوتر بها وينام. وهذا عليه جماعة من الصحابة، روي عن عثمان بن عفان ومعاوية، أشهر من روي عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل كما في الصحيح، كان معاوية يوتر بواحدة، فقيل لابن عباس هل لك في معاوية فإنه يوتر بواحدة؟ قال إنه فقيه، وفي رواية قال أصاب السنة. هذا ثناء عليه، وهذا من أحاديث التي جاءت في فضل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، والتي ترد على أهل البدع والأهواء من الروافض وغيرهم في طعنهم في هذا الصحابي الجليل. فمن فضائله هذا الفقه، وروي كذلك أنه كان أشبه الناس بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يوتر بواحدة، وقد أجازه جمع من العلماء كما يأتي ذكره. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا ساقه ليبين حكم صلاة الوتر، وهذا الحديث كذلك رواه النسائي وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، ونستغني عن الكلام على إسناده، لكن قوله سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، هذا صحابي أبو محمد، وقيل اسمه سعد بن أوس، وقيل غير ذلك، معدود من الصحابة كما ذكر ابن حجر وغيره. كان هذا الصحابي يقول إن الوتر واجب، وكذلك ذكر عن غيره من الصحابة وبعض التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة كما هو معلوم، الذي يقول بأن الوتر واجب، يعني من تركه فهو آثم، ومن صلاه فله أجر، هذا هو معنى الواجب. وخالفه طبعا جماهير العلماء بأن الوتر سنة، فنقل قوله إلى الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت، قال له إن أبا محمد يقول بأن الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، وكذب هنا معناها أخطأ ووهم ونحو ذلك، وليس المقصود الكذب المحرم، لأن الكذب على ثلاثة أوجه، الكذب الذي هو الخطأ، يعني تجزم بشيء يعني سهوا أو خطأ، تقول مثلا لقد جاء فلان مثلا، وأنت تبني هذا على ظنك وما تعرف، ثم يتبين أنه لم يأتي، فهذا ليس بكذب، هذا خطأ. والوجه الثاني ما يكون في الضرورة، كالكذب في الحرب والكذب في الصلح وغيرها. والثالث وهو الكذب المتعمد المقصود، فهذا هو الذي عده العلماء من كبائر الذنوب. فالكذب إذن على هذا الأوجه، هذا هنا كذب يعني أخطأ، وقيل أنها لغة لقريش. ثم استدل له بما يدل على أن الوتر سنة وليس بواجب، فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله، يعني بمفهومه أن الوتر لم يكتبه الله، يعني لم يفرضه، كتبهن يعني فرضهن كما جاء في رواية. فيستفاد منه أن الوتر لم يكتبه الله سبحانه وتعالى، بمعنى لم يفرضه، وهذا مذهب جماهير العلماء، وبعضهم يعني ذكر الأدلة عليه وهي واضحة طبعا، لا نطيل في الكلام عليها. وفي هذا الحديث ما كان عليه السلف من رد بعضهم على بعض في مسائل العلم، وربما حتى التغليظ في ذلك. فلما نقل له قول أبي محمد قال كذب، هذا لا شك أنه رد عليه، فالرد على من أخطأ في مسائل العلم هذا معروف من القديم، وهذا الرد طبعا يختلف بحسب المردود عليه. فإن كان المردود عليه من أهل السنة ومعروف بالخير فهذا يترفق في الرد عليه وبيان خطئه ونصيحته، وإن كان من أهل البدع والأهواء فيغلظ له في الرد عليه وبيان خطئه، خاصة وأن خطأه يتعلق بالدين، وقد ينسب شيئا إلى الدين ليس منه، فلهذا يشدد أهل العلم في الرد على أهل البدع، وكان يمدح السلف بهذا، يقال فلان كان شديدا على أهل البدع، هذه صفة مدح وليست صفة ذم كما يظنه البعض اليوم. فالسلف كانوا يردون على بعضهم ولو الصحابة، فهذا صحابي رد على صحابي، والأمثلة كثيرة جدا، عائشة ترد على أبي هريرة وهكذا رضي الله عنهم جميعا. وفيه البحث في مسائل العلم ولو في الطريق، لأنه تكلم معه وهو ماشي، وذكر في المنتقى أن هذا يتصور في المسائل الخفيفة، قد تسأل العالم وهو يمشي مسألة خفيفة لا تحتاج إلى تأمل إلى نظر، أما إذا كانت المسائل التي تكون تحتاج إلى نظر واستدلال فهذه ينبغي الجلوس لها حتى يتدبر فيها ويتأمل فيها. وفيه كذلك جواز إعلام المفتي بما قال غيره على سبيل المباحثة في العلم والبحث عن الصحيح والصواب، لأنه نقل له قول الصحابي الآخر. لماذا نقله؟ ليس ليضرب كلام العلماء بعضه ببعض، وإنما لأنه يبحث عن الصواب، يقول هذا يقول واجب، فما تقول أنت مثلا، ما هو الدليل، ما هو الراجح في المسألة، هذا لا حرج فيه أن تنقل كلام العالم للمفتي. أما إذا كنت تنقل على وجه الامتحان للعالم مثلا، أو ضرب قوله بقول آخر، مثلا يجيبك العالم في مسألة قال مسألة حكمها كذا، بعدين أنت تقول له لكن فلان يقول كذا، تستدرك عليه أو تمتحنه، فهذا هو الذي فيه إساءة أدب، لأن هذا الذي تسأله قد يكون عالم بجميع هذه الأقوال، وذكر لك ربما ما تحتاج، ربما ما يراه راجحا في المسألة، فليس من الأدب أن تنقل له أقوال غير من العلماء، تنقل على وجه المباحثة في العلم والبحث عن الصواب كما أوضحه السلف. وفيه فائدة مهمة، وهي أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، وأن تارك الصلاة ليس بكافر، الكفر الأكبر، وهذه الفائدة مهمة أشار إليها ابن عبد البر، وهذا مذهب الجمهور، لأنه قال الذي لا يصلي أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، ولو كان كافرا لما دخل تحت المشيئة، ففيه الرد على المعتزلة والخوارج، الذين يكفرون بالكبيرة. وفيه دليل على صحة مذهب الجمهور أن تارك الصلاة تهاونا يعني وكسلا فهذا ليس بكافر، أما الذي يتركها جحودا وإنكارا فهذا اتفقوا على كفره. نعم، هذه نقرأها باختصار. هو هذا الذي بقي حديث كثيرة، لعلنا نكتفي بهذه الأحاديث، وإن كان ما بقي مسائل مهمة جدا فتستطيعون أن تراجعوا هذه المسائل وتعودوا إليها. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، ونستسمحكم على هذه الإطالة، لأن ربما الإنسان كما قال ابن المبارك إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، ولكن هذه دورة وهذه فرصة، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. يقول هناك أسئلة ثلاثة، من يجيب يعني يأخذ جائزة رمزية، تعودتم على هذا أظن. السؤال الأول الذي ذكرناه قبل قليل، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نام على صلاة الفجر ومع أنه لا ينام قلبه؟ نعم الأخ. نعم، هذا الحكمة صحيح، يعني ما ذكرت صحيح، هذا من الحكم في التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث له مثل هذا لبيان الأحكام، لكن السؤال لماذا نام عنها مع أنه يقول لا ينام قلبي، هذا يتعلق بشيء آخر. نعم تفضل. نعم نعم جيد، هذا هو الجواب. الجواب هو أن إدراك الفجر بماذا يدرك؟ بالعين أو بالقلب؟ بالعين وليس بالقلب، وهو قال تنام عيني. وأما قلبه الذي لا ينام، والفجر لا يدرك بالقلب، فلهذا نام عليه الصلاة والسلام. أحسنت، يعني إجابة جيدة تستحق جائزة ربما أكثر من هذه، سلم له الجائزة. معليش، الجائزة الأخرى عند الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر، ذكرنا يعني أن المذهب الصحيح أن المرأة تقطع الصلاة، أن المرأة تقطع الصلاة، واستدل الجمهور بحديث عائشة أنها كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم معترضة بين يديه، فكيف أجاب العلماء عن هذا الحديث؟ أنه ولو يعني احتمال واحد. نعم تفضل، خلي يجاوب شوية، تفضل انت. نعم أحسنت، يعني هذا مما أجابوا. لا، تعكست الأمر. لماذا حديث عائشة لا يستدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة؟ نبدله شوية. نعم لا تفضل. نعم، هذا هو الجواب الذي ذكره، أنه غير صريح، أنها كانت معترضة وليست مارة، وفرق بين الاعتراض والمرور، قلنا يجوز الاعتراض ولا يجوز المرور. نعم تفضل، بقي سؤال واحد. سؤال واحد، نسهله ولا نصعبه؟ ذكرنا أن الحركة في الصلاة على أقسام، شكون يذكر يعني ولو ثلاث حركات؟ الأخ جاوت ما شاء الله، لازم نبدله شوية. نعم الأخ تفضل. ثلاثة ومباح، تقدر تذكر أمثلة؟ الواجب مثلا، خلوه يجاوب. كإزالة، هذا واجب. المكروه، يعني الأصل، الأصل نعم المباح مثل الحركة اليسيرة. نعم جيد أحسن تفضل. هذه ثلاث أسئلة نختم بها، نختم بها إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل فيما قلنا وما سمعنا في ميزان حسناتنا جميعا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ على ما تفضل به وجعله في ميزان حسناته. هناك تنبيه الإخوة المشاركين في المسابقة اللي عندهم قسيمة المسابقة، بالنسبة للطلب المقيمين يكتب في خلفية المسابقة رقم الغرفة ورقم الهاتف، أما بالنسبة للإخوة الغير مقيمين في الإقامة يكتبون فقط رقم الهاتف وفقط. وجزاكم الله خيرا. ونذكر أنه فيه محاضرة بعد صلاة المغرب مع الشيخ إلياس إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.